حاملوا المستشارين اغروه قالوا له ازاي هزقك امام الجماهير وبتاع والكلام ده، ارفع عليه قضيه واحنا وراك. الشيخ محمد شاكر قبل هذا التحدي ورفع قضيه والاخر وقال ليس بيني وبين هذا الخطيب شيء، لكنني اريد الاجابه عن سؤال واحد، أهذا الذي قاله الخطيب تعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ بس. وأنا لن أحتكم إلى علماء الأزهر برغم أن الباب ده بابهم، البلاغة والبيان والنحو والإعراب والصرف والكلام ده شغلهم، لكن أنا لن أستعين بواحد من هؤلاء حتى لا تقولوا حابوه وجملوه. أنا أريد مستشرقين يكفرون بالله العظيم ودرسوا اللغة العربية لأسألهم هذا السؤال، هذا الذي قاله الخطيب تعريض بالجناب النبوي أم لا؟ أن الشيخ محمد شاكر رحمه الله واصل رفع القضية، فلما علم هذا الخطيب ومعاونوه أن القضية خاسرة تنازلوا عنه. الشيخ احمد شاكر رحمه الله يقول فدخلت بعض المساجد لاصلي فرأيت ذلك الخطيب فراشا يتلقى نعال المصلين في هذا المسجد. هذا الخطيب المتنسخ الذي كان يخطب للملك يعمل فراشا يتلقى نعال المصلين في هذا المسجد. إن الله عز وجل يغار لنبيه ولا يقع في النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا خذل، لكن ما هو رد فعل الجماهير على هذه الإهانات المتلاحقة؟ سأذكر لكم مثلا، إحنا بنعامل النبي عليه الصلاة والسلام ونعامل دين الله عز وجل في الجملة كمعاملة الناس في الشارع. إزاي؟ تدخل العمارة، تدخل الشقق، تجدها آية في الزخرفة والنظافة والرائحة الجيدة، وانت جالس يوم الرجل فتح الشباك رمي الزبالة وقافل شباكه ده ليه؟ الشارع مش بتاعي. انا لا اعامل الشارع معاملة منزل مش بتاعي، فيرمي ويقفل الشباك خشية الذباب. كل واحد يظن ان هذا الدين انما هو دين الدعاء الى الله عز وجل، الدفاع عن الاسلام هو دفاع الدعاء فقط، ويظن ان هو رجل عامي لا يلاق به شيء. وهذا احد اسباب الوهن التي دبت الى جسد الامه. صدق محبة النبي عليه الصلاة والسلام هو العلاج الوحيد لكل الامراض التي نعانيها الان. إذا صدقت محبتك لابد أن تنتقم لحبيبك، لابد أن تنتقم لحبيبك. أولادنا لما تدخل بيت كثير من المسلمين زائرا، رب البيت ينادي تعالى يا ابني، ابن الصغير قل لعمك لما تكبر عايز تبقى ايه؟ عايز ابقى دكتور يا عم، عايز ابقى مهندس، عايز ابقى صيدلي. مين اللي علم الولد؟ من الذي لقنه؟ ابوه. ما فيش ولا ولد يقول عايز ابقى شيخ او عالم. ليه؟ ديننا كدولة شاسعة الاطراف عظيمة الساحل، تخيل دولة مثل مصر مثلا سواحلها المائية واسعة، تخيل لا يوجد حرس حدود على هذه السواحل، ايه المتصور؟ يدخل كل اللصوص. ديننا هكذا، اين حرس الحدود عندنا؟ لو اني قلت والقاهرة مثلا 16 مليون، لو اني قلت لكل واحد في هذا المسجد عد لي من تعتقد، وانا لن احجر عليك، لا بأس ادخل في حسابك قسيل وعويل وسالك، ما فيه خير دخل، ما فيش ماشي مش مشاكل، عد لي من تعتقد انه عالم في القاهرة. ولن اناقشك في صفات العالم ولا ما هو مذهبه. عد لي اذا وصلت لعشرة تبقى بصر. انت عد لي. لا اقول ان القاهرة فيها عشرة فقط. لكن اقول لك انا. عد لي من تعتقد في هذا البلد انه عالم. تقول هو حجة بيني وبين ربي اذا لقيته. ائتمنه على الفتية وعلى الاستشارة. لن تصل الى عشرة. ايه معنى هذا الكلام؟ كوادرنا ضعيفة جدا وقليلة. ليه؟ لماذا؟ العلماء هم الجهاد المناعي للامة المسلمة. مرض الإيدز بيعتبر ان هو افتك الامراض الى قبل عدة شهور او سنة ونصف مثلا. ظهر مرض جديد اخر. الإيدز بقى رضي الله عنه بجانب المرض الجديد. مرض عبارة عن فيروس اذا اصاب الكبد يتحول الى ماء. اسمه فيروس اكل اللحوم. ظهر في جنوب افريقيا. كل من كان على مذهب كوكاستا في اكل الاطفال سواء كانوا يطبخوهم او يشوهم دول اصيبوا بهذا الفيروس. اذا اصاب اللحم تجد زي مية النار ينقر في اللحم حتى يظهر العظم. واذا اصاب الكبد مثلا تحول الى تائن. اصاب الصحان تتحول الى تائن. اصاب الكلية تحول الكلية الى تائن. لكن مرض الإيدز افتك الامراض واخطرها على المستوى العام حتى الان. وقالوا ان هو بيصيب الجهاز المناعي. اذا اي مرض يصيب الجهاز المناعي يعتبر من اخطر الامراض. العلماء والدعاة الى الله عز وجل هم الجهاز المناعي لهذه الامة. هم كرات الدم البيضاء اللي بتدافع عن جسد الامة. بتدافع عن جسد الامة. لماذا قلت كوادرنا؟ لاننا لا نعامل الاسلام كقضية. لا نعامل الاسلام كقضية. سببه ان كل واحد يعتقد ان المسؤولية على كتاف غيره. والسبب في ذلك قلة المحبة. قلة المحبة. انت عارف لو انك احببت النبي صلى الله عليه وسلم بصدق لن تجد الذي تخاف منه الان مع عدم المحبة. وتذكر لك حكاية اوضح بها هذا المعنى. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لما دخل القلعة في اخر مرة ومات فيها رحمه الله. لما دخلوا القلعة واغلقوا من وراء الباب التفت الى الباب فقال فضرب بينهم بسور له باب ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ايه معنى شيخ الاسلام كان مما يميزه انه سريع انتزاع الأدلة الدالة على ما يريد. كأن القرآن بين عينيه. أي واحد دخل السجن الناس متصورة إن هو بيلقى الأمرين وعذاب أليم ويقول يا ترى كيف يعيش برغم أنه قد يكون أصفى نفسا في الباطن منك في الظاهر. أنت اللي متعذب. انت اللي بتاخد له الزيارة وتشوي له الفراخ وتشيلها على كتافك وتتجرع الشمس المحرقة وتسافر باليومين والثلاثة وهو بياكل عجاج وبيحفظ القرآن وبيقوم الليل وخبات وما فيش بينه وبين الناس خصومات بسبب المال والاكل والشرب والمعيشة فقلبه صافي فباطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يتصورون هو معذب وتعبان وأليم برغم ان هم المعذبين. اذا كنت صادق المحبة